أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني أي حد عايز أطلق عليه اسم، لو انا عايز اطلق اسم على اي حد في البشر ممكن اقول عليه اسمه حارس. لو قلنا ان هو حارس احنا ما كذبناش، الاسم ده يطابق الوصف الحقيقي. ولو عايزين نقول عليه اسم تاني افضل او اصدق اسم تاني يطلق على اي واحد من البشر اسمه همام. اصدق الاسماء حارس وهمام. ليه؟ لان انا ممكن اقول انا اسمي احمد وانا راجل جاحد، مش بحمد ربنا اصلا ولا احمد الخلق ولا حاجه. ممكن اقول انا اسمي كريم وانا بخيل. ممكن يكون واحد اسمه محمد وهو ما عندوش ولا صفه يحمد لاجلها. ممكن يكون واحد اسمه شجاع او صادق وهو كذاب. لكن كل البشر ينفع يطلق عليهم حارس، كل البشر ينفع يطلق عليهم همام. ليه؟ يقولوا الحارث انك انت بتزرع حاجة وبتنتظر نتاجها، وكل البشر بيعملوا ده. اي حد في الدنيا بيعمل حاجة وبينتظر نتاجها، سواء في المعصية او في الطاعة، سواء في الدنيا او في الدين، سواء في تحصيل منفعة اخروية او تحصيل منفعة حياتية، الكل يحدث. انك انت بتعمل حاجة بتزرع وبتستنى ليه الناتج. كل افعال بني ادم لها ناتج، فلذلك كل بني ادم ينفع يطلق عليه حارس، وكل بني ادم ينفع يطلق عليه همام. وكل الناس في العالم عندها هموم، وكل الناس في العالم عندها هم، وكل الناس في العالم عندها إرادة. من هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، أي لم يفعلها من تلقاء تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني واحد راح يسرق ولقى البوليس بيراقب فقال لك أم راجع، ده كده هياخد حسنة؟ لا، ده هياخد سيئة برضه. ليه هياخد سيئة؟ لأنه خرج، لأنه توجه، لأنه مشى في المعصية، بس هو حيل بينه وبين المعصية، فده هياخد إيه؟ سيئة. طيب واحد بقى رايح وبعدين قال معقولة أبو ربنا بالسرقة، يعني ده دي حاجة ربنا حرامها، لا لا لا مش هعمل كده تاني، فرجع. فهو هم بمعصية ثم إيه؟ تركها. الهم ده كل البشر عنده إرادة، والهم هو أحد درجات الإرادة. قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الهم أحد درجات الإرادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العالم كل البشر ينفع يكون عنده هم، كل البشر عنده إرادة، والإرادة تحتاج إلى اختيار، والاختيار أمر لازم لك في كل مناحي الحياة. كل الناس في العالم لازم تختار. الحياة كلها قدامك اختيارات. في الأكل، الاكل قدامك انت هتختار تاكل ايه قبل ايه، او ايه مع ايه، او تاكل ايه وما تاكلش ايه. في الشرب، في النوم، في العلاقات، في الكلمات، في النظرات، بتختار تبص فين وما تبصش فين، بتختار انك انت تتفاعل مع ايه وما تتفاعلش مع ايه، بتختار انك تتفرج على برنامج ايه وما تتفرجش على برنامج ايه. الحياه كلها فيها اختيارات، والاختيار مبني على اراده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أصدق الأسماء إيه؟ همام. ولا النهاردة جاي أكلمك على اختيار مهم في حياتك، بل هو أهم اختيار في حياتك. بس قبل ما أكلمك على اختيار في حياتك والاختيار المهم في حياتك، وإنك أنت بتختار حاجات كتير أوي في حياتك وعايزك تبقى باختيار أو ألفت نظرك إلى مسألة مهمة جدا في الحياة تختارها، أنا أقول لك هو إحنا بنختار إزاي. احيانا تلاقي واحد يقول لك بص يا شيخ انا نفسي في حاجه بس انا همتي ضعيفه، انا ما عنديش قوه عزيمه، ما عنديش قوة إرادة. عارف لما يكون عندنا طبق مثلا تورته وبعدين انت محتاج انك انت تقسمها، فانت قسمتها قطع سبعات كده، وبعدين جيت على قطعة كده عملت ايه، قسمتها تاني تمانيات بقى، وبعدين خدت قطعة كده بالتمانيات ديت قسمتها سطور، بعدين خدت سطر سطر. كان لنا واحد محترف في الموضوع، تلاقي بتاع قد كده يقول لك احنا عايزين ناكل بقى 50 واحد، يقول لك طب سيبها لي بس، يقول لك سيبها لك هتديها يا عم، هات واحده ثانيه، يقول لك لا لا هتكفي ان شاء الله بركه بس ما تقلقش. وبعدين يقطعها سطور، وبعدين يقطع السطر سطر سطر. عارف لما تكون صينيه كنافه مثلا تلاقي نفسك واخد لك شعرايه، اتخدت ولا ما خدتش؟ هو لما قعد يقسمها فضلت تتقسم لحد بعد كده اندثرت، اتقطعت اتفرمت، اتقطعت 100 حتة، وال 100 حته كل حته اتقطعت 50 حتة، و 50 حته كل حته اتقطعت 10 حتت، ما عادش فيها حاجه. وبعد كده يقول لك هي دي تورته ولا مش تورته، هو دي كنافه ولا مش كنافه، تقول له هي فين دي اللي حضرتك عطالي، دي حته كنافه انت متاكد ولا شعرتين لف انت جايبهم من الشارع؟ ما انا مش عارف، هو هي اتقطعت وتقطعت وتقطعت وتقطعت وتقطعت. انا عايزك تتخيل بقى قلبك وله اراده، وبعدين انت جيت قطعت الاراده دي نصين، وبعدين قطعت الاراده ديت 50 جزء، وفي كل جزء حطيت ارادات مختلفه متفاوته جنب بعض. تفتكر انك انت لما تيجي تهم بحاجه هتعرف تعملها؟ فقبل ما اكلمك على اختيارك انا هكلمك على ان احنا يبقى عندنا اراده اصلا. في ناس عاشت عمرها كله ما عندهاش اراده وعاش عمره كله كده ما بيحصلش اي حاجة، عايش في الهوى، عايش في حياة مليئة بالانقياد والتبعية بلا اي زر التفكير. عارف عزكم الله اللي مربوط في ساية وبتسد بيتشد، ربنا عتب على هذا، قال ولقد جعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. قال لك الأغبياء يدخلوا النار، الأغبياء يدخلوا النار، غبي ما بيفهمش ما بيشوفش ما بيترجمش ما بيعرفش يستقبل. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. مش أعمى ما بيشوفش، يعني مش محتاج دكتور عيون، يعني مش عنده مشكلة في الأوبتيك كيازما، ما عندوش مشكلة في العصب البصري، ما عندوش مشكلة في عينيه، ما عندوش مشكلة في القرنية ولا في العدسة. هو عنده مشكلة ان هو ما بيشوفش حق، هو بيشوف الباطل بس، بيشوف المشكلات بس، بيشوف المعاصي بس. لهم آذان لا يسمعون بها، مش المشكلة في الأذن الوسطى والأذن الداخلية والأذن الخارجية، مش المشكلة في العصب السمعي، مش المشكلة في المخ ما بيترجمش، مش المشكلة في الداخل والخارج، المشكلة فيه هو ما بيشوفش الحق، ما بيسمعش حق أصلا، ولما بيسمع بيسمع سماع سخيف. عارف سمعنا ونقدنا كده، قال لك قاعد يسمع كده يقول لك إيه الشيخ ده حلو، والله إحنا جايبينك عشان تقول لنا الشيخ ده حلو. هو قال ايه؟ هو مش مركز لا مع الآية، هو مركز مع الصوت مع اللحن، ولا ادي بتخاطبه فين، ولا موقع الآية في الشيخ بيتكلم في القرآن انا المفروض هتعامل قدام ربنا اقول له ايه على الآية ديت. هو بيتعامل على ايه؟ النغمة، نغمة الشيخ ده مش حلوة، ان ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس الذين لا يفهمون، الذين يمرون على الآيات صما وعميانا، الذين يمرون على الآيات وهم عنها معرضون، لا بتفعلش مع الآيات. وأول انفعال إرادة، أنت عايز إيه؟ فهنا لما بقول لك أصل أنا همتي ضعيفة، بقول لك عشان إرادتك متقطعة، عشان قلبك متقطع 900 حتة، فأنا محتاج أرملم قلبي ده وخليه حتت جنب بعضها، اجمع البازل ده عشان يبقى في الاخر ايه؟ مكنه. تخيل كده واحد بيفك مكنه عربيه وهو راجل بارع بقى في الميكانيكا، ميكانيكي شاطر قوي، فك المكنه لحد ما في اكبر حته في المكنه قد كده تجس. وبعد كده تقول له ايه العربيه ان شاء الله اخبارها ايه؟ يقول لك العربيه زي الفل تمام. بص له كده حضرتك الحب بتاع العربيه فاضي فين مكانتي؟ يقول لك لا لا ما تقلقش مكنه موجوده كلها. وبعدين بتفتح بتبص على فتح بقى الجراج بتبص كده لقيت شويه تروس جنب بعضها كده، قال لك دي المكنه بتاعتك. طب حضرتك دي هعمل بيها ايه؟ يعني هعرف اسوق بيها ازاي دي؟ دي مكنه، دي مش مكنه، دي شويه تروس جنب بعض. انت حولتها من مكنه الى ايه؟ الى اجزاء صغيره. يا جماعه الاراده تحتاج الى قلب مجمع. فلما بتقول لي هو انا ما عنديش اراده، هو انا عايش منقاد، اول حاجه هنقول لك هات الاراده من العدم. هات الاراده اللي اتفتتت 900 حته وكل حته اتقسمت 500 حته وكل حته وكل جزء من ال 500 اتقسم 1000 مشهد. عارف انت دماغك فيها 500,000 حاجه. اجمع ارادتك على الاول، اجمع قلبك الاول، عشان بعد كده لما تقول انا هعمل حاجه تلاقي ايه؟ تلاقي في حاجات تقول لك انا حاجه جواك بتتغير. إيه؟ عشان لما بتقول بعد كده هعمل حاجه يبقى ايه؟ يبقى عندك حاجه بتتغير، يبقى انت بتعرف تختار. ثم رقم اثنين تحرير الاراده من العجز، الدعاء اللي عارف اللي الضعف. هل يعتب على الضعيف ضعفه؟ لا، لو هو ضعيف فعلا. ربنا بيقول ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. ربنا قال لك انت ما طلعتش من البيئه الزفت اللي انت قاعد فيها دي ليه؟ ايه اللي معادك وسط الناس اللي قاعده طول النهار تعصي ربنا دي؟ تعمل ايه؟ فيقول له كنا مستضعفين في الارض، ما كنتش قادر. هل عزله الله سبحانه وتعالى لما قال له كنا مستضعفين في الارض؟ ما عزلوش. قال لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها اولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره. ده هيدخل النار، هيبقى مصيره في النار مخلد. ليه هيبقى مصيره في النار؟ عشان هو ادعى العجز. ان الله يلومه على العجز. ما تعيش دور المظلوميه، ما تعيش دور العجز، ما تعيش عمرك كله انا اعمل ايه، انا ضحيه، انت تعرفش ان اتعامل فيا ايه، اتعامل فيك ايه يا اخويا. طول ما تسمع اغاني واحد اتضرب وواحد اتبهدل وواحد سابته واحده كان بيحبها وواحد ماشي في الشارع حد اداله على قفاه وامه مش عارف كان بتعمل ايه وابوه كان بيعمل ايه، وعايش العجز بقى. والانسان لما بيسمع حاجه بيعيشها، لذلك اسمع القران عشان تعيشه. عايش العجز بكل معانيه، والله سبحانه وتعالى يلومه على هذا. لما النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين اثنين، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء قال احدهم حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله. قال تعالى انت بتقول كده ليه؟ قال له لا ما قلتش حاجه، بقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز. قال له خب الاسباب وبعد كده قول لا حول ولا قوه الا بالله. ادي الحقوق وبعد كده قول لا حول ولا قوه الا بالله. اشتغل وبعد كده قول لا حول ولا قوه الا بالله. لكن انت قاعد نايم في بيتكم ومضيع الحقوق وتقول لا حول ولا قوه الا بالله. ان الله يلومه على العجز. وانا مش هكلمك النهارده على العجز، انا بديك مقدمه عشان اقول لك ان الاراده تحتاج الى جمع، ان قلبك اللي بيريد ده محتاج ان هو يبقى حته واحده، او يا سيدي حتتين، يبقى حته كبيره وحته صغيره. لكن لو القلب متقطع انت مش هتلاقي اراده فعلا. تقول له اختار، يقول لك انا اخترت. انا زي واحد عنده 20 سنه تقول له يا ابني انت عندك حاجه فيها مصلحه ومفسده اختار. معلش يا شيخ ما تختار انت، وانا اختار لك انا دي وانا اللي عيشها. اصل انا مش بعرف، اصل ما تحطنيش في مساحه الاختيار ديت. اصل انت لو حطيت كده بص يا عم انا هروح اشوف شيخ تاني يختار لي. ولما يحصل مشكله اقول له ايه؟ انا هعمل ايه بقى؟ انا رحت للشيوخ واختاروا لي. اختار لي يا بابا، اختار لي يا ماما. يقعد مع اصحابه ما تختاروا، بقول لكم يا جماعه انا عايز اخد رايكم في موضوع. هو يهرب من تحمل مسؤوليته. وانا مش بقول لك تحمل مسؤوليه المجتمع ده ولا تحمل مسؤوليه نفسك، وغصب عنك هتحملها لانك انت هتحاسب يوم القيامه عليها. وقد خاطب الله الناس بالاراده، يعني ما قالهمش تعالوا. في ناس يا جماعه قاعده في القعده كده قعده حب، عارف جو جميل، اكل حلو وتكييف وناس طيبين، صحابي هنا انا جاي مع اصحابي، إيه بصراحه ما فيش اكل في البيت اصلا، يقول لك انا مراتي متخانق معاه، ماله الجامع بقى، ماله الجامع، الجامع جميل، اروح البيت انكد، خليني اقعد في الجامع احسن. كل له مأربه، كل له مأربه، لكن في الاخر خالص انت هتحاسب على هذه الاراده، ان مأربك دي محتاجه انت تحتاج تقف مع نفسك، توقف كده وانا عايز ايه. يبقى تحرير الاراده من العدم بالجمع، ان انا عايز اجمع قلبي على حاجه، عايز اجمع الحته اللي اتفتتت ديت، وده هيحتاجها اتكلم معاك حالا فيه. الحاجه الثانيه، ما تعيش المظلوميه، ما تعيش العجز، ما تعيش اصل انا ضعيف واصل انا مبهدل واصل انا غلبان واصل انا ضايع واصل انا حياتي اصل انا ما اعرفش انا جوايا ايه. طز في اللي جواك، ايه اللي جواك، ايه هيحصل، ايه جواك يعني. قوم يا ابني اشتغل، قوم صلي، اصل انا بس محتاج احس بالصلاه شويه. احنا مش هتحس بيها لما تصلي، صلي عشان تحس. اصل انا القران بالنسبه لي صعب، طب ولما يبقى صعب نعمل ايه؟ نسهله. نسهله ازاي بقى؟ اقرا. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. اصل انا بكره بيبقى صعب، ما يوم هو هيبقى سهل لما تقرا كتير. ما بعرفش اسوق، طب تعالى اركب كده، انت بتعرف عارف دي ده ده ده ده اسمه فتيس، بيجيب دي وبيجيب بي، خلاص كده اسوق بقى. لا ما انا عايز اتعلم، ما هو ده التعليم، سوق. ما اصل انا خايف، ما انا عارف ان انت خايف سوق، ما انت لازم يبقى في حد جنبك يقول لك سوق. بس انا همشي عامل كده، امشي عامل كده، ما هو كل اللي بيسوق بيعمل كده في الاول. انت تحتاج الى اراده، وكل اراده لها تبعات، وكل اراده لها تضحيات، لكل شيء ثمن. اوعى تتخيل ان في حاجه في الدنيا من غير ثمن، اوعى تتخيل ان في حاجه في الاخره من غير ثمن. وانت هتختار وتدفع الثمن، ما اخترتش عمرك ما هتدفع الثمن. يقولوا هو الاول اعرف الطريق ولا اطلع الطريق، يقول لك اللي عايز يطلع الطريق، اللي هيطلع الطريق هيعرف الطريق. طب واللي يعرف الطريق ممكن يطلع؟ يستحيل، ممكن يطلع، ممكن ما يطلعش طول عمره، بس انا عرفته خلاص. في ناس بتتعامل مع الدين ان انا عايز اعرف، الدين انك انت تعمل. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول لك اللي عايز لازم يختار، يا أراد الدنيا يا أراد الآخرة، ده اسمه الاختيار الكلي. أنا مش بكلمك إنك هتلبس قميص إيه وأنت تقول لي أي حاجة، ولا هتاكل أكل إيه وأنت تقول لي أي حاجة، ولا هتقعد مع مين، هقعد مع اي حد مش فارقه معايا. انا بقول لك على اختيار هيفرق معاك في عمرك، يا جنه نار. وده اختيار اجباري لازم تعيشه، مش بكلمك انك تختار صحبتك تغير صحبتك، ده اختيار، ولا انك تغير سماعاتك وده اختيار، ولا انك تغير مشاهداتك وده اختيار، ولا انك تغير بيئتك وده اختيار، ولا انك تغير وقتك وده اختيار. انت عشان تبقى راجل قريب من ربنا محتاج انك تستحدث 5 أنشطة يوميا، محتاج انك تستحدث كده في حياتك ممارسة اسمها الصلاة، ان حضرتك قررت انك انت تصلي، فيبقى في 5 أوقات في حياتك ده اختيار. ده مش عشان الصلاة حلوة وطعمها حلو، واصل انا لما بسجد بحس بقلبي، واصل انا بحس ان انا طيران، واصل في لذة في الصلاة، لا لا لا لا، وهذا كله موجود، انما اخترت لانه انا ما ينفعش اعيش بعيد عن ربنا. انا اخترت اكون عبد وانت عبد رغم انفك، لكن انا اخترت ان اتي طوعا. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة يعبدون الله جبلة، واراد الله ان يكون هناك مخلوق يعبد الله على ارادة، فخلق ادم. ما قالوا ليه؟ ليه يا رب تسكنوا الارض والجن كانوا ساكنين في الارض وسفكوا الدماء اتزعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. الله اراد ان يكون هناك مخلوق يعبد الله سبحانه وتعالى بارادته، يبقى قدامه الخير والشر ويختار الخير. اراداتك في مستويات المفردات الحياتيه دي مهم انك تختارها دايما كده. انت واقف، انا هقف، انا اصلي ولا مش هصلي، ده اختيار، وبتعرض عليك كل يوم اختيارات دنيا ودين. لكن الاراده الكليه اللي انت محتاج قلبك يتجمع فيها، اللي هينتظم فيها كل حاجه، اراده الاخره. ومن اراد الاخره، شوف، من اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى في حاجه اسمها اراده الدنيا وفي حاجه اسمها اراده الايه؟ الاخره. دي اسمها اراده كليه للحياه. فانا بسالك سؤال، انت عايز ايه؟ عايز ربنا ولا انا عايز نقعد قعده حلوه؟ ما القعده الحلوه دي هتخلص يا عم، وبعد ما القعده تخلص هنروح فين؟ كل واحد هيشوف مصلحه خلاص. لكن انت اخترت دينك، انت اخترت علاقتك بربنا. هل بقى عندك اختيار كلي في حياتك تقول يا جماعه انا اخترت ربنا، مش هضحي بربنا تاني، انا ما صدقت قربت، انا الان فهمت والان ينبغي ان اخذ القرار. ان انت بعد صيام وقيام وذكر واعتكاف ودعاء، بعد احتكاك بصحبه صالحه، ناس جايه تعبد ربنا في بيت ربنا في الوقت اللي الناس قاعده على القهاوي وتتفرج على ماتشات وبتزني وبتشرب مخدرات، ولا حرمه لكثير من الحرمات الله سبحانه وتعالى عند كثير من الناس، ومجموعه شباب قرروا ان هم يقربوا من ربنا، دول مش صالحين، امال مين الصالحين يعني؟ بعد الاحتكاك بكل هذه البيئات، انت يا ترى قرارك او اختيارك ان انا والله ايه، انا قررت ان شاء الله ان انا كل سنه باجي اعتكف في المسجد ده؟ لا، انت محتاج تفهم ان في قرار اهم في حياتك، في قرار هيترتب عليه مصيرك، في قرار هيترتب عليه انت هتخلد فين، في الجنه ولا في النار، في قرار هيترتب. عارف لما انا بختار، انت على فكره دي اول طريق، يعني انت اوعى تتخيل ان انت لما تختار ان الحاجه كده ارتبت. عارف اقول لك ايه؟ انا اخترت ان انا ادخل جراحه. هو انت لما اخترت انك تبقى جراح تبقى جراح؟ لا حضرتك، ده انت لسه هتعدي عليهم بقى، يعني هتاخدهم من تحت كده وانت طالع لحد ما انا اخترت ان انا اكون شيف. اوعى يا واد الشيف ليه؟ لا حضرتك، ده اختياري لسه، ده انا بكلمك في اول خطوه. انت محتاج بقى تتعلم هتطبخ فين وهتطبخ مع مين وهتجيب ادوات فين وهتشتغل فين وهتتمرن فين. فانا بقول لك انا اخترت ربنا، هتحتاج بقى تمارس. لكن انت هتعيش عمرك ما اخترتش، هتفاجئ انك يوم القيامه يقول لك انت اخترت ايه؟ انا اخترت، انا ما اعرفش. هتلام على هذا وهذا. طب ليه ما اخترتش؟ ان يا جماعه في حاجه اسمها الاراده الكليه، من اراد الاخره. انت تريد ايه؟ يقول لك والله انا عايز الجنه صراحه، انا نفسي انا عايز اقرب من ربنا جدا. تقول له عايز اقرب من ربنا بس ولا معاه حاجه تانية؟ هنرجع تاني النقطه اللي قلنا فيها، القلب متجمع ولا مش متجمع؟ متقطع. يبقى ممكن في جزء، عارف، يقول لك من نعم ربنا سبحانه وتعالى القلب ده يا جماعه، القلب مش القلب بقى بتاع الشرع، القلب اللي هو العضو البشري اللي بيضخ الدم من الصدر الى الايه، الى الجسم كله يعني. القلب ده يا جماعه عباره عن فايبرز، يعني عباره عن الياف، كل ليفه بتضخ لوحدها. يعني تخيل كده، في عضله، العضله دي عباره عن الياف، كل واحده فيهم بتعمل لوحدها كده، بس كلهم بيضخوا مع بعض. فانت بتحس ان القلب بيعمل لك ايه؟ بيعمل كده. الحقيقه ان لو انت حللت الحركه ديت هتلاقي ان في ايه؟ ان كلهم بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت، يعني مفيش واحده فيهم تابعه للثانيه، كل واحده فيها بيجي لها امر مباشر والامر ده بتعمله لوحدها. احيانا بيقول لك في حاجه، يقول لك عيال عنده رفرفه، يعني في بعض الالياف بتفصل، فدي تضرب والتانيه تضرب بعدها بلقطه، فالقلب ما يضخش حلو، ده مرض من امراض القلب، ان لمجرد ان هو التجمع بتاعه تفتت. فانا بقول لك انت بتريد الاخره، ده السؤال الاول، انت عايز اخره؟ عايز تخش الجنه؟ بالله عليك دي حياه واحد عايز يخش الجنه؟ يعني تعالى فكر، اسالك انا عايز ادخل الجنه، اقول لك تعالى حلو عايزين ندخل الجنه، دي تدخل ازاي بقى؟ حد هيخش الجنه وقعد مع اصحابه على الهوا؟ حد هيخش الجنه يعني هو الطالب، طالب الجنه مقضي حياته كلها ما بيسمعش اي حاجه دين، ما بيشوفش دين، ما بيحتاجش مصاحبه صالحه، ما بيضحيش دين، ما بينفقش دين، ما بيبذلش دين، ما بيضحيش بوقته لدين. نضحك على بعض بقى، لكل شيء ثمن. فانا بقول لك انت اراده الاخره واضحه عندك. سيدنا سليمان اراد الاخره، وبعدين لقى ان الاخره ديت عشان يقضيها يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وعايز حاجه يعملها في الدنيا كويس، فقال له هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. قال له يا رب انا عايز ملك في الدنيا. ليه عايز ملك في الدنيا؟ عشان اكمل دين، عشان انا وظيفتي في الدين ان انا هعرف اعمل ده. وورث سليمان داود، سيدنا سليمان ورث ابوه ملك، فقال له يا رب انا عايز اخدم الدين، والادوات اللي معايا هي ادوات ايه؟ ملك، انا عايز ملك اكبر. هي دي، يقول هو طلب سليمان للملك، طلب دنيا ولا اخر؟ طلب دنياوي، هو طلب في امر دنياوي، لكن هو امتى بقى اخروي؟ ما هو مش سخره، هو ما طلبوش على الاخره، هو ما ضحكش على نفسه، قال لك احنا والله هنجيب بس المنصب عشان نخدم بالدين، هنجيب بس الفلوس عشان نبقى ايه؟ نجيب بيها الدين. وبعد ما تجيب الفلوس يقول لك ايه؟ ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضلنا صدقنا ولا كنا من المحسنين. وبعدين حصل ايه؟ وبعدين الفلوس بقى جت احلوت. سيدنا موسى هو طلب، ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال له يا رب انا عندي طلبات، هبلغ الدين ازاي وانا لساني فيه عقدة؟ قالوا لدغة او مش عارف. يقول لك واول ما امتن الله به على الانبياء في الدعوة شرح الصدر، لانه لا يستطيع داعية ان يعلم الناس الدين وصدره ضيق، عشان كده ربنا قال الم نشرح لك صدرك، قال واشرح لي، اشرح لي صدري. اول حاجة رب انا محتاج ادوات. هو امتى طلب الادوات؟ سيدنا زكريا طلب الولد، قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هو طلب الولد، ده دنيا ولا دين؟ دي مفردات دنيوية، لكنه لا دي ده دنيا، هي مفردات دنيوية لكنه ما طلبها إلا لما كان في إرادة آخرة. لو ما فيش إرادة آخرة مهما طلبت في الدنيا أنت تطلب دنيا أصلا، مش طلب آخرة أصلا. يقول لك أصلا هجيب بس الفلوس عشان أنفقها لله، يلا الفكرة لله، انت اصلا تعرف يعني انت في ايه في حياتك اصلا لله؟ ده انا هعمل بس الشركة دي عشان نبقى المسلمين اقوياء. مسلمين مين الاقوياء يا ابني؟ مسلمين اقوياء غصب عنك، تعالى بس المسلمين عندهم اكبر اكتر حاجة في العالم، اكتر بترول في العالم وده في العالم وموقع في العالم واكتر ثروة سمكية في العالم واكتر طاقة بشرية في العالم واحسن، يعني ما تقلقش على ثروات المسلمين، واحسن عقول في العالم واكبر شهادات في العالم. هو فين هم اصلا بيعملوا ايه؟ ايه بعدنا اختيار، محتاجين يبقى لنا اراده مجموعه على الله، ده اختيار حياتي اصيل، انت مش بتختار اختيار جزئي في مفرده من مفردات الحياه اللي هو ايه، والله اصلي في المسجد ده ولا المسجد ده، ولا اقرا قران مع الشيخ ده ولا مع الشيخ ده، انما انت بتختار هو انا عايز ربنا ولا لا. طب ينفع اختار ربنا وغيره؟ يعني ينفع اختار ربنا واختار اقول والله انا عايز ربنا وبرضه يعني ايه حاجة كده ليا يعني ده هيدفعنا الينا؟ هو ينفع ده؟ ينفع بالناس بتعمله، سواء ده هيقبل عند الله؟ هيقبل عند الله في المسألة الجزئية او هيقبل عند الله في المسألة الكلية؟ لا ما بيقبلش. الله سبحانه وتعالى عزيز غني عن العالمين، بيقول لك انا اغنى الشركاء عن الشرك، بيقول لك انا ما بتحطش شركه، اوعى تحط ربنا في شركه. لو الشركه 99.9 من 10 لله وواحد من 1000 لغير الله، ربنا بيقول لك انا ما حدش بيشرك معايا حد، انا لوحدي، انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عمل اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا لا خلي العمل للشريك كله، انا مش محتاجه ده. الله متفرد، وإرادة العبد في قصد الله لابد أن تكون منفردة، والإرادة الكلية بتاعت حياتك ونفسك ودماغك لازم تكون لله وحده ولا شريك له، لأن ده هترتب عليها بعد ذلك أعمال. أنا يا رب أريد وجهك، يعني أنت متأكد أن حياتك عايزة ربنا؟ يعني أنت لو تحط كده قدامك أن أنا هقرب من ربنا وأي حاجة تانية هتختار إيه؟ الحاجة الثانية دي فرصة، الحاجة الثانية دي فرصة مالية، الحاجة دي فرصة مجتمعية، الحاجة دي فرصة منصب، الحاجة أي حاجة تانية. الحاجة الثانية دي شهوة، ودي قال لهم بقى يقول لك أصل أنا مش عارف أسيب البنت اللي بحبها، بنت مين يا ابني؟ يعني أنت محتاج أول حاجة تختار أنت عايز إيه، وما تقوليش قولوا لي أبقى عاوز إيه، هو إحنا اللي عايزين ولا أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه بالاختيار على طفل عنده 10 سنين، ما قالوش غير اصحابك ولا غير قعدتك ولا غير صحبتك ولا الهدوم اللي انت لابسها ديت مش نافعة ولا شعرك اللي انت مطوله ده مش هيبقى موجود، قال له غير دينك. تخيل كده ان هو عصام يعرض نفسه على علي بن ابي طالب وعنده 10 سنين، وهو عليه انه يختار، اختار، بقول له انت هتغير كل حاجه، بقول له انا غير ديني، انا ضعيف، بتلاقيه ضعيف قوي، ولما بيكون الشاب لما بتقول له اختار يقول لك اصل انا ضعيف، لما بيكون في معصيه عايز يعملها خناقات في البيت كله، هوجن جبنه في البيت مصارع، تقول له مش انت ما كانش عندك اراده؟ يقول لك ما بقت قوية الوقت، يدخل في ثانوية عامة يختار يبقى أدب ولا علمي. طب ما انت بتختار اختيارات مصيرية اهو، يعني انت في الدين بتعرف، في الدنيا بتعرف تختار حلو قوي، وبتيجي في الدين اصل انا ضعيف واروح فين واعمل ايه، صاحب مصنع وصاحب شركة ومن انجح الناس في الدنيا، ويقول لك ايه معلش يا شيخ قول لي اعمل ايه، تعمل ايه في ايه، اعمل ايه في الدين؟ لا حضرتك خليك قاعد في مصنعك، دي مش محتاج يا اخوي، ايه اللي تعمل ايه؟ اختار، اختار لنفسك طريق وواظب عليه واشتغل وانتك فيه وابذل فيه، وقول يا رب تقبل، ما تعيش العجز في الدين. النبي عليه الصلاه والسلام عتب على العجز وعرض نفسه على اختيار على الناس اختيارا مش مشاعر فقط. احيانا تلاقي داعي لله يقول لك بس تعالى واحنا عايز احببك وانا عايزك انك انت بس ايه يعني ايه الراجل بس يدخل معانا بالحب كده. حب ايه؟ والله حاجة عظيمة طبعا الناس تحب الدين، وده مقصد رهيب ان انت لا تقوم لك عبودية الا بالحب، لكن هو انت مش هتعرف تضحك على الناس، الناس محتاجة تختار، الناس محتاجة تفكر، الناس محتاجة تخاطب نفوسها كما خاطبه الله بالوحي. شوفوا اقول لكم يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم في الاحزاب، نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ربنا سبحانه وتعالى صرف الاحزاب وتوسع الناس في الدنيا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له احنا عايزين فلوس، اشمعنى مرات ابن عوف ومرات طلحه ومرات الصديق، اشمعنى مرات الصديق ونساء الصحابه بقوا اغنياء واحنا مضيق علينا واحنا عايشين حياه شظف، والنبي صلى الله عليه وسلم من اغنياء، يعني اوعى تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان من الفقراء، يمر بكل الاحوال ولنا فيه اسوه عشان الفقير يعرف يتعامل والغني يعرف يتعامل والمتوسط يعرف يتعامل. النبي عليه الصلاه والسلام من من من من اكابر عائلات العرب، قريش ده جده، اصل العرب اول من تكلم العربيه اسماعيل من الانبياء بعدها هلاك الامم العرب البائده بعد عاد وثمود، ما الانبياء ما كانوش بيتكلموا عربي. اول ما تكلم بالعربيه من الانبياء بعد اباده عاد وثمود، لان عاد وثمود كانوا عرب وهود وصالح كانوا عرب، كان اسماعيل. ده كان جد النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام اصل المنطقه دي، اصل المكان ده، ومع ذلك زوجاته بتقول له احنا يعني عايزين فلوس. عارفين نزل الخطاب الشرعي بيقول ايه؟ يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. قال لها لا، احنا محتاجين نراجع اختياراتنا من الاول. هو انتوا اخترتوا ايه؟ على فكره طلب المال الزوجه لزوجها امر مشروع عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتر على زوجاته، بل كان اكرم الناس صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. لم يكن احد عبر العصور كريم مع زوجته مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم زوجاته. لكن هي عندها تطلع، كنا في الفقر وبعدين اغتنينا، ليه ما نعيشهاش بقى في الغنى؟ فلا لا لا، انا اخترت ربنا، انا ما اخترتش ان انا الدنيا اخلد فيها، فانا باخد من الدنيا حاجاتي فقط. وده اختيار عالي قوي، مش هكلمك عليه يعني، بس خليه، بس ايه، خليه في الخلفيه، خليه في افقك، ان هما لما طلبوا سعة المال نزل قول الله سبحانه وتعالى ان كنتن تردن. قال لها انت ارادتك ايه؟ لو ارادتك النبي عليه السلام اللي هقول لك عليه اسمعي كلامه، لو ارادتك ان انت النبي عليه السلام وتبقي زوجة النبي ونعيش وناكل ونترفه فتعالينا امتعكن، يعني اديكي كل المتعه بتاعتك، اديكي كل حقوقك الماليه واحسن اليك واسرحكن سراحا جميلا، اطلقك مباشره كده. هما ما طلبوش حاجه حرام، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعلمنا انت بتختار ايه. من شاء يتخذ الى ربه سبيلا، انت ارادتك ايه؟ انت تشاء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ومن نريد. يريد كله بيشتغل في الدنيا، الأعمال كله يحرث، لكن أنت أرادتك إيه؟ زيد بن حارثة النبي عليه الصلاة والسلام خيره، قال له اختار. زيد بن حارثة ده كان النبي عليه الصلاة والسلام متبنيه قبل الإسلام، فكان اسمه زيد بن محمد. عادة كان في عادة اسمها عادة التبني. تبني يعني إيه؟ يعني واحد يروح ميتم كده يقول له ايه، انا هاخد الطفل ده واتبناه وعامله كانه ابني. المفروض هنا يتسمى باسم مين؟ اسم ابوه، ما يتسماش باسم اللي خده. دي كانت عاده زمان، ان هو الطفل يبقى رضيع عنده 4 ايام ولا 3 ايام لقوه في الزباله، وبعدين يوم واخد واحد وواحد كريم من كرماء العرب ياخده، ومراته تكون معاه عندها طفل او ما عندهاش، او عندها عده اطفال، او بتخلف او ما بتخلفش، مش فارقه، وتتبناه وتعتبروه في العيل في وسط العيله، وينشا بقى ونشا وهو عنده 4 ايام. هو بس اللي فاته في الابوه 9 شهور حمل، يعني اللي فاته ما بين الست دي اللي هي الام الجديده وما بين امه الحقيقيه هو الايه؟ الحمل، النطفه التي القيت في هذه المراه والحمل فقط. اما هو شاف الدنيا مع العيله دي، فكانوا يسموه باسم مين؟ اسم العيلة. هما واخدينه فعلا حقيقة عنده 3 ايام، عنده 4 ايام. وعاش بقى 20-30-40 سنة، عاش عمره كله، خلاص دي عيلتنا. فكان زيد بن حارثة كان متباع عبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتراه واعتقه وتبناه وسماه زيد بن محمد. النبي عليه الصلاة والسلام كان تاجر وكريم. لا واحد عبد شكله كده عبد الناس، انت مين يا ابني؟ قالوا لا، ده انا كنت في عيلتنا عيله كويسه وكبيره، بس هم اسروني وقبيله اغرت على قبيله وانا اتخذت في النص، وابويا من كبار القوم. قال لا، انت فعلا انت شكل عبيد يعني. العبد يا جماعه دي طريقه تفكير. انا بتكلم مره على على على اخلاق العبوديه او نفسيات العباد ونفسيات الرقيق، يعني ان في واحد تقول له يا ابني انت حر، يقول لك لا لا انا ما اعرفش ابقى حر عشان خاطر اختار انت. هو عايز يعيش عمره كده ايه؟ عبد عند حد. يعني بيبقى اكبر مصيبه عند عند العبيد ان هو يحرره، مش عارف هيعيش فين وياكل منين ويشرب فين. هو راجل عايش طول عمره بلقمته، ما عارفش يفكر، لاغي دماغه، ودي ثقافه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حرره، قال له لا انت حر، وتبناه وسماه ايه؟ زيد بن محمد. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام بعث، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان على زيد انه يختار، يا ترى يختار انه يفضل على دين اللي كان هو عليه او دين قريش او انه ينقل مع النبي عليه الصلاه والسلام. ده اختيار، والنبي عليه الصلاه والسلام حطه فيه، قال له اختار. فاختار ان يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وان يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابوه فضل يدور عليه، يدور عليه في كل حته. وبعدين قالوا له احنا شفنا ابنك في قريش، وقريش كانت ام القرى، كان كل القوافل وكل مواسم الحج بيجوا يقعدوا في قريش تجاره، فاللي راح واللي جاي. فقالوا له التجار، قالوا له على فكره احنا شفنا ابنك في قريش. ابوه وعمه جم جابوا فلوس وقال لك احنا ننزل نشوف ابننا فين، دوروا عليه لقوه، قابله. كان بينه وبين ابيه ما بين الولد والوالد، حضنوا بقى، وانت فين وانت وحشتني وابني وحبيبي. وبعدين قال له يلا نروح، فقالوا لا انا مش هروح. فسكت وقال لهم انا عايز اقعد مع الراجل اللي رباه، اقعد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب ليجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له انا عايز ابني. قال له هو يختار، لو عايز يمشي معاكم على عينه وراس نفرح له فرحه، لو عايز يفضل معانا مش هتاخده. طفل عنده 10 سنين هيتحط تاني مرة في موقف انه يختار ما بين اسرة هي اصله وفصله ونسبه، وما بين اسرة هو تربى فيها واكرموه. الاسرة اللي هو فيها يبقى سيد القوم، والاسرة اللي هو فيها هنا يبقى ايه؟ واحد من الناس. اقصى ما هيتعالى ان هو ايه؟ انه ابن بالتبني. قبل ما ينزل قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم، ادعوهم لابائهم دي نزل بعد 17 سنة من اللي انا بقول لك عليه الوقت. يعني هو هيفضل اسمه زيد بن محمد. فهنا زيد عليه انه يختار. تفتكر وضعه، انا مش بكلمك هو اختار، يختار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبه، لكن انا بكلمك ان طفل يتحط في مشهد الاختيار ده، دي كانت حاجه صعبه ولا كانت حاجه سهله؟ صعبه بالنسبه لنا عشان احنا طبق الكنافه متقسم، لكن هو بالنسبه له كانت سهله لان هو بيعرف يختار، بيعرف ياخد قرار. ابو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه عرض عليه الدين ما كانش عشان اصله صاحبي، واصل هو العلاقه بينه وبينه طيبه، اصل التجاره رايحه جايه، اصل ما ينفعش اسيبه، عشان ده اختيار. وكان تبعات الاختيار ان ابو بكر ده تجارته تتاثر وعلاقته تتاثر بالناس، انه ممكن يعرض للايذاء. انا اخترت، انا اخترت ومتحمل، انا اخترت ربنا ومش هضحي بيه، انا اخترت ان انا امشي في طريق ربنا بارادتي، وعندي استعداد اواجه الجميع بهذه الاراده واتحمل كل تبعات هذه الاراده. ان كل انسان عليه انه يختار علاقته بربنا عامله ازاي. وانا الان بكلمك على معنى ان انت محتاج انك انت تحزم قلبك ان يا جماعه الحياه في الاخر خالص هتلاقيها مليان تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل، لكن منتظمه في طريقين، الطريقين عكس بعض واحيانا بيلتقوا، يعني ده ماشي كده وده ماشي كده، بس احيانا بتلاقي فيه ايه، في جزء كده في التقاء. انت تريد الدنيا ولا تريد الاخره؟ تريد وجه الله ولا تريد اهواءك او هوى الناس؟ انا بقول انا عايز ربنا، يبقى انا هدور الطريق ده بيتمشى فيه ازاي. انا مش عايز ربنا، وعلى فكره كل كل الحياه مليئه بالتفاصيل، لكن في الاخر هو طريق يا ده يا ده. يعني مفيش يوم القيامه جنة مشوبة بالنار ونار مشوبة بالجنة، يوم القيامة ما فيش إلا إيه؟ جنة ونار، عذاب شديد ومفهوم الله رضوان بس. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال لك اللي احنا عايشين فيه ده شويه ومش هتلاقيه، الحياه بتبقى سريعه سريعه سريعه سريعه، فلان مات فلان مات فلان مات، يلا الارض تقلب اللي عليها ويجي ناس جديده 100 سنه والجيل ده كله يتشال ويجي جيل جديد، والله يعني هكذا الارض اللي احنا دلوقتي عايشين، وكان في ناس قبلنا من 100 سنه عايشين في نفس المكان ده بيقولوا كلام تاني خالص، الله اعلم بما كانوا يفعلون. وبعد فتره ولا واحد من الناس هيبقى موجود، ولا واحد من الناس هيبقى موجود، وهيجي جيل جديد. خلاص هي دي الحياه، زينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث مطر اعجب الكفار الزراع نباته، طلع الزرع من الارض، كفار هنا الزراع الفلاحين، يقول لك والكفر تغطيه، فالارض بتبقى مغطاه بالنبات نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فيقول لك ضرب الله مثلا في سرعه انقضاء الدنيا. وفي الاخره بعد بقى طول الاختيارات دي كلها في الاخره ايه؟ عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان، ما فيش حاجه تانية. ففي الاخره هتختار انك انت تبقى في عذاب شديد او في ايه؟ مغفره من الله ورضوان. فانت عليك ان تختار اللي ارادته الكليه مش اخره، لازم تبقى ارادته الكليه اخره، لازم يبقى هو يعلن ذلك لنفسه. والاختيار مش معناه ان انا اقول، انما انا مع نفسي انا بفكر وبتدبر. طب انا عايز ربنا، بس اراده ربنا تتعارض مع ممارسات كتير في الحياه، اراده ربنا تتعارض مع علاقات كتير في الحياه، اراده ربنا تتعارض مع اهوائي، انا بحب حاجات معينه. انا بقول لك رقم واحد الاختيار، رقم اتنين بقى ايه؟ هتمشي في الطريق، وانت في الطريق هتكتشف ان الموضوع فيه مساحات كتير قوي في التطبيقات. ان الذين قالوا ربنا الله ده اول اختيار، ثم ده تعقيب وتراخي، استقاموا. الاستقامه دي بتاخد وقت طويل قوي، كل الناس في طريق الاستقامه بتاخد وقت طويل، ولو كان لاحد ان يتغير لحظه لكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبيعي جدا انك انت تلاقي ان الصحابي عمل حاجه وبعد كده نزلت في ايه، وبعد كده عمل حاجه غلط وبعد كده نزلت في ايه. هي دي الحياه، ان التطبيقات انت هتفضل بقى طول عمرك لا انا كده عملت حاجه غلط، لا انا هرجع تاني، لا ده اكتشفت ان انا غضوب، لا اكتشفت ان انا بخيل، لا اكتشفت ان انا كذاب، لا اكتشفت ان انا عندي نفاق، لا اكتشفت ان انا جبان، لا اكتشفت ان انا ودواد، اكتشفت ان انا نمام، اكتشفت ان انا هلع، اكتشفت ان انا عاق، اكتشفت ان انت قاعد بقى بتكتشف وبتصلح. بس انت في الاخر بتصلح على ايه؟ على اراده كليه واحده، ان انا يا جماعه مش هرحب ربنا، ان انا ما عنديش مساحه من مساحات اختيار ثانيه، يعني هو مش طريقين وانا قاعد ده فاضل، هو طريق واحد بقوم واقع فيه. اي طريق ثاني مش موجود على الخريطه اصلا، مش موجود على الطريقه على الخريطه الذهنيه اصلا، عارف اللي هو ايه؟ هتصد في حيطه وترجع ثاني. انا ماليش الا انت يا رب، انا مش هينفع احتاج حد تاني. الله هو اللي بيملك كل شيء، الله هو اللي خلقك، الله هو اللي يرزقك، الله هو اللي يملك عذابك، الله هو اللي يملك لذاتك، الله هو اللي يملك لك كل شيء في الدنيا. يعني مفيش حاجه في الدنيا مش ملك ربنا، ومفيش حاجه في الاخره مش ملك ربنا. الله هو الغفور وحده، والغني وحده، والذي يعفو وحده، والذي يرحم وحده. تعرف حد بيرحم تاني؟ تعرف حد بيستجيب تاني؟ تعرف حد تبعد عنه يقربك تاني؟ تعرف حد عنده ملك تاني؟ تعرف حد المعاملة معاه حلوة تاني؟ معاملة الله راقية، معاملة الله جميلة، معاملة الله نافعة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم بالإرادة، ولا عشان أصحابي كانوا جايين فقلت أما أعبد معاهم. ده ممكن يحصل مرة واثنين وثلاث، لكن في الآخر خالص أنت مطالب أنك أنت إيه؟ تختار. ومرة إن شاء الله نبقى نتكلم على إنك ستبتلى، على ابتلاء الإرادة. أوعى تتخيل إنك أنت لما هتختار الموضوع كده هيخلص، ده أنت هتمتحن في هذه الإرادة. أنا يا رب أرادتك. طيب اتحط دي قدام دي، اخترت إيه؟ المرة دي بس تنزل، المرة دي بس، المرة الجاية إن شاء الله مش هتبقى أبدا كده. عادي جدا، المرة اللي بعدها هتمتحن نفس الامتحان تاني، ويفضل الامتحان يتعرض عليك رايح جاي رايح جاي لحد ما أنت تعلم صح، لحد ما تتعب بره وتعدي الامتحان ده، تلاقي دخلت في دايره تانيه وابتديت تمتحن امتحان تاني، فشلت فيه تمتحن تاني، فشلت فيه تمتحن، عدد لا نهائي، تعرض الفتن على القناه، تفضل الامتحانات راحه جايه راحه جايه راحه جايه لحد ما تعلم صح تنتقل للي بعده. ما انتقلتش فيها تفضل طول عمرك تمتحن نفس الامتحان، عشان لما تيجي يقول لك هيدخلوا بيه جنه ونار تقول له يا رب ما كانش قصدي، يقول لا ما كانش قصدك ايه؟ ما كانش قصدك في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي ولا في دي، ما تقوليش ما كانش قصدك، لا انت كان قصدك ونص وثلاث ارباع. هذه ارادتك وهذا اختيارك. وانت ما حدش هيتحاسب مكان حد. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا عملك وعملك مبني على اراده. انت ايه يا ابني خلاك تعمل كده؟ انا ما انا عملت كده. يعني انت ما عملتهاش؟ لا ما عملتهاش، طب خلاص ماشي. تاني مرة عملت نفس الحاجة. ايه اللي يا ابني اللي خلاك تعمل كده؟ انا؟ هات الكاميرات بقى، ما دام انا لسه هنبدا، هات الكاميرات، ده حضرتك انت ولا حد تاني؟ ده في الدنيا بيعملوا كده. لما بيمسكوا واحد حرامي ولا بيمسكوا واحد في جريمه وبينكر، ممكن يعديها له مره، تاني مره يقول لا لا يا عم انا مش هقعد اسمع. هاتوا الكاميرات. قول له انا ما بسرقش. يا ابني انت مسجل خطا سرقه. مش ايه؟ انت ممسوك في في في 30 قضيه سرقه قبل كده. وكلهم بنفس الطريقه. فخلاص السرقه ديت بقت ايه؟ بقت اختراع معروف، يعني ايه؟ معروف اللي بيسرق بالتليفونيه هاتوا فلان. ولله المثل الاعلى. ان انت مش هتقول لي اصل انا ما اردتش. انك انت تسال نفسك سؤال، انا عايز ربنا ولا عايز ابقى حلو عند الشيخ؟ انا عايز ربنا ولا عايز اتصور؟ احيانا كده تلاقي واحد ايه بيشتغل دين تحسه عايز يتصور. يعني ايه اهم حاجه؟ إيه هو الناس هتقول عليا ايه؟ لا لا انا عايزك تركز. انت عايز ربنا؟ هل تريد وجه الله؟ هل همك انك تعرف عن ربنا وانك تعلم عن ربنا وانك تقدر ربنا وانك تقرب من ربنا؟ هل عارف انك انت يبقى ليك علاقه خاصه مع الله؟ نفسك تمسك المصحف وتهتدي بيه، ولا نفسك المصحف عشان تقول كلام حلو؟ انك حلق ارادتك. لو مش وقت انت تقدر انك تجمع فيه قلبك بعد صيام وصلاه وقيام وذكر ودعاء واستغفار ومسجد وبيئه صالحه وصحبه صالحه، طب هتجمع قلبك امتى؟ هتختار امتى؟ يبقى هو طريق واحد ولا طريقين؟ طريق واحد ولا طريقين؟ طريق واحد. هذا يتحمل تبعات هذا الطريق ايا كانت التبعات. الطريق ده ثمنه ان انا اضحي بفلان، اضحي بيه وباصحابي كلهم. ان انا طريق ده مقتضى ان انا انشئ ممارسات جديده في الحياه، انا انشئ صلاه، انشئ درس علم، انشئ عباده الصيام، انشئ قراءه قران، هانشئ انشطه جديده. انا همشي في طريق وهاخده. انا ما يسعنيش ان انا اخسر ربنا. ولا يا جماعه اللي جرب المعصيه ربنا سبحانه وتعالى يعافينا واياكم من المعاصي والفجور. اللي جرب المعصيه عارف ده كويس. كان عمر بن الخطاب يقول لا يعرف الاسلام ما لم يعرف الجاهليه. اللي جرب ضنك المعصيه عارف يعني ايه ان اكتر نقطه مؤذيه ليك في الطاعه ما لا تقارن باقل معصيه من المعاصي. يعني اكبر واحد متالم في الطاعه لو حطيته كده وهات اول واحد بيعمل معاصي وشوف قلب ده وقلب ده، مفيش اي مقارنه. وان كان في الطاعه في كرب او في غم او في تفكير او في منازعات او في مشاكسات، لكن ابدا لا تقارن الطاعه بالمعصيه، ولا يقارن طريق الله بغيره، ولا يقارن اراده وجه الله باراده غيره. قال انما نطعمكم لوجه الله. انك تحرق ارادتك، وكل ما ارادتك دي تحود. رحم الله رجل وقف عند ارادته. كل مراتك تيجي تبعد ولا تعالي احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين اخره. سيبها لهم بقى دي. النزاع ده نزاع بالنسبه لي، وانا دخلت فيه واتحطيت فيه وبعد كده اكتشفت ان النزاع ده ايه؟ حاجه بالنسبه لي هتاثر على اخرتي بالسلب. لا لا مش عايزه. ايه ده انت كنت بتحارب امبارح عليه؟ ما انا لما قعدت فكرت وعدت نفسي على ارادتي اكتشفت ان ده لو انا خدته هيضحي اصلا هضطر ان انا اتنازل عن جزء من ايه؟ من اختياراتي. فانا مش هعمل ده. ارادتك الاخيره هي الاراده المسيطره على قلبك، ارادتك الاخيره هي الاراده الوحيده في قلبك، هي الجزء الاصيل في قلبك، هو المحرك للقلب. بعد كده كل اللي جاي بقى ايه؟ تتناقش بقى. الصحابي كان بيقول له رسول الله بحب فلانة، وده من صدقهم، من انت انا اردت الاخيره بس انا صحيح بحب فلانة. واحد يقول له رسول الله بحب فلانة اعمل ايه؟ قال له اتجوزها. قال له ما مش موافقه. تيجي تقول لي، تيجي تقول لها انت؟ قال له اجي. وراح معاه النبي عليه الصلاه والسلام في مغيث وبريره، قال رسول الله اني احب بريره. كانت بريره دي كانت قبل كده كانت ايه؟ كانت مراته اصلا، وبعدين طلعها، هي حررت، هو كان عبد وهي ايه؟ وهي اما، وبعدين بقت ايه؟ بقت حره. فقالت له انا ما اتجوزش عبد. طب احنا كنا اول امبارح مع بعض. قالت له لا لا لا خلاص انا مش عايز. فالراجل بيعيط، بيحب مراته، بيحبها بيعيط. فانا اصلا قال له مالك يا مغيث؟ قال له مراتي بريره مش عايزه جوازه. فالنبي قال له اعرض عليها. قال له مش موافقه تشفع ليا؟ قال له اشفع لك. فراح لها قال انكحي مغيث. قالت اهو امر الله؟ قالت له هو ده امر من السماء اعمله ولا ده يعني انت بتشاور عليا؟ قال لا مش امر السماء حاجه، ده انت كما تشائين. فقالت لا حاجه لي فيه، بعته. واحد تاني راح نواصل قال له يا رسول الله هو اختار الاخره. وهو بدا يفكر بقى في العقبات. رسول الله بحب فلانه، فلانه دي بتزني، بتفتح للزباين. مرسد ابن ابي مرسد قال له انا بحب فلانه عناق. عناق دي العلاق دي يعني عارف رقاص بتشتغل يعني هشتك بشتك ضيعه خالص. قال له تحبها؟ يعني انا افهم انك انت ممكن تكون قضيت معاها ليله في الجاهليه ليلتين، يعني شهوتك غلبتك، لكن بتحبها؟ يعني هو في حد هيحب يعني دي واحده فاتحه للمجتمع، يعني واحده في الهيصه كده. فقال يا صلاه احب عناق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولزق الله سبحانه وتعالى الزانيه لا ينكحها اللذان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال له لا، طريق ربنا يقتضي انك انت تتنازل عن هذا الحب. قال له خلاص انا متنازل. صحابي راح له يا رسول الله انا بشرب خمره ما بعرفش اعيش من غير خمره، دماغي ما بتفوقش من غير ما اشرب خمره، انا عايز اشرب خمره. صحابي قال له يا رسول الله ايه ذنبي في الزنا؟ بقول له انا ما بقولكش الزنا حلال، الزنا حرام والناس كلها عارفه انه حرام، بس انا اعمل لي استثناء. هم ارادوا الاخيره وكانوا صادقين. انا عايز اقول لك هذا من اجل مظاهر صدق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان واحد صادق مع نفسه، هو عارف نقطه ضعفه فين وهيحلها، ايا كانت شهوه كانت شبهه كانت مساله، هو عارف ان هو عنده مشكله وهو اختار الاخير وهو عايز بقى يحلها. هنحل دي ازاي وهو مبتسل؟ يقول له الشارع ما ادانيش مساحه بحبوحه في الحته ديت، في بحبوحه نجري، مفيش، خلاص يبقى انا مضحي بيها لله. عشان ما تضحيش، عارف انت ممكن تمر بتجربه والتجربه دي تكون تجربه سيئه. واحد مثلا دخل في قصه حب مثلا في الحرام، وبعدين البنت طلعت ايه؟ رخمه شويه. هو تركها مش عشان حرام، عشان ايه؟ عشان هي رخمه شويه. فانت احيانا كتير بتمر بتجارب في الدنيا وبيبقى سهل عليك انك تتركها للدنيا، وبتبقى عارف انت ما كنتش تستاهل. لا بقى دي نقطه، ان انت لما بتحرق ارادتك بتعرف لما تيجي تترك تحتاج الثواب، لان انا اخترت ربنا. لما بيجي يتحط قدامي ده ولا ده، انا بقى الدنيا بقت واضحه عندي، بقى الدنيا بقت بالنسبه لي انا مركب عارف نضاره بتشوف الحاجات ابيض واسود، بتشوفها طاعه ومعصيه، والحياه مش ابيض واسود، الحياه فيها ايه؟ فيها الوان كتير قوي. بس انا بقيت بشوف بمنظور تاني، بقيت بشوف منظور دي اراده الدنيا ولا اراده اخره، بقيت بشوف هو ده هيقربني لربنا ولا يبعدني عن ربنا. الاختيار حاجه، والتطبيقات بقى انت معاك ساعه في التطبيق، يقول لك التطبيق فن المتاح. يعني انت مش معنى انك انت اخترت ان انت بقيت صح، انت اخترت الاول الاختيار الايه؟ الكل. بتيجي بقى تنفذ، تلاقي نفسك مره اخطات هنا مرة طلعت هنا ومرة عملت حاجة مخالفة هنا وهكذا، يبقى المجتمع الدين والنصيحة. يبقى احنا يا جماعة نريد يبقى احنا ايه نريد، عندنا ايه إرادة، هذه الإرادة محتاج انها تجمع من العدم، مش موجودة يبقى عندنا ايه، يبقى عندنا صنية، يبقى عندنا قلب يستطيع ان يريد. قوله كيف احافظ على قوة الإرادة؟ قال له بالجمع. يعني انا ان انا ارادتي تبقى مجموعه، قال له ما هو هي متقطعه 50 حته وكل حته متقطعه 30 حته وكل الحته اللي بتريد ديت 900 حته، حطهم الاول جنب بعض. اجمع قلبك يا رب، انا عايز اجمع قلبي عليك. ولما انت بتريد وجه الله بتلاقي ربنا بيديك اللي خطوه الايه اللي بعدها. اما من اعطى واتقى وصدق الحسنى فسنيسر. اقول قولي هذا، استغفر الله.